Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ve en'im ala abdika ve rasulika Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve tabi'in ve tabi'ihim bi ihsanin ila yevmiddin. Kale el-imamu Muhyiddin el-Nevevi rahmetullahi aleyhi, babu tahrimi ibtidain el-kafir bis-selami وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. أفرمي رحمه الله تعالى بشيق لباري حلاميتي ابتدائنا واتا إما لسلتاوا دزبكين بسلام كردن لكافر أدري إما لسرتاوا دزبكين با سلام كردن لكافر وكيفية الرد عليهم هل وها أم بابا بريتي لوي چون أجر كافر سلامي كر چون ولامي دديوا أمدو بابت س واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار هل وها أم بابا بو أوتاني باس يوبكم كسنة سلام كي لا مجلس كتيكلن لمسلمان لكافر بمسألة موضوعية كم برتلا ابتدائنا الكافر بالسلام كوا إما لسرتا ودسكين بس سلام كردن لكافر محل خلافي بين أهل علمه محل خلاف أهل علمه حنفي كان رحمهم الله تعالى ألين كراهتي هي إنسان لسرتا وسلامك لا لأهل ذمة ولا كافر كان هل وهال برامبريانا لبرامبري أنا طائفيك ترمان هيا ألين حرام لسرتا والسلام كين لكافر كان كمجبريتي للشافعي كان زوركي شافعي كان وزوركي حنبلي كان طائفيك تر ألي أصلا درستا لسرتا والسلام كين لا سلام كين لكافر كان ولا أهلي ذمة طائفي شوالم ألين للحاجة والضرورة والعهد والذمة لبر أمانة درستا فيبستيك بو ضرورتيك بو إيشيكت بيبو اشتيك لبين تانها بو شاكيك لبين تانها بو فضلك لبين تانها بو لبر أوشتانا لبر أو بيبستيا درست سلامي لبكي طائفية كم كألين حرامة دليل يعني أم حديثي لم بابو حديثي دوائي مشكا إن شاء الله تعالى أتينا خزمتي وديقيرينو كأفرمي لا تبدأ اليهود ولا النصارى لرؤيتك دوائي ما أهل الكتاب بالسلام لسالة والسلام يلي مكان وهل وها ألين لبروي خوش ويستيو محبتو دربريني تيا سلام كردن هل وي إسلام هاني داو السلام بلاو كيتو لبيني مسلمان أنا أمجبو كافرني بو مسلمان وهل وها ألين رو خوشي تيا وشاكي تيا دايا أمج لغل كافر ناكري لغل مسلمان ناكري إلى آخري بلغو دليل كانيا طائفي دوم كوتيان كراهتي هيا لبرأم حديثاني كلام باروهاتوا نهي كان حمل كذا سر كراهت شك حرام ومكروه هردو كان كوكن لسروي منهي عنهون نهيان عن لكراوة أما لمكروها نهي كان جزمي لسر نكراوة بلام لحرام جزمي لسر كراوة هربوية لا أصول إخوان لسر نهي الله ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازمين بلام لحرام نهى عنه نهيا جازما نهي كي جخل لسر كراو نهي لي كراو هربي لبر سردان كردني قبرستان بو افرت حديثك اي ام عطيه او غيرها افرن هنا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا فالن مكروه شو قال نهي ما لي كراو بلا ولم يعزم علينا اما طائفي دوما لنا هي كبوتيا نهي كبو كراهته وهروها الين لبريكم الله اثارها کومل حدیثی زور معنی کومل آیت معنی عام لسر سلام کردن فبوی هاتن امن هي انا کردم مکرو طائفه سیم وانا بو کوتیان جائزه و درسته طبعا لا کومل لصحابه وهاتوا کومل کیش لتابعین لسفیان کری عوینه و غیر ابش الان درسته الان لبروی وکو اصل پرتغال فرمیشی واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها هل وهل او حديث عاماني افشوا السلام بينكم افشوا السلام سلام بلاو كنوا جاء مانش او الى بالوا هاتوا شملي عندك هل وهل ابراهيم باباوكي وتي سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ابراهيم باباوكي وتي سلام عليك ساستغفر لك ربي سلام عليك باوكي كافر بو بيو سلام عليك هل وهل بيغمر اخوها فاصفح عنهم وقل سلام وهل وها طائفية الألن للحاجة والضرورة أوين واضحة كحاجة بيوسية كاتا بيشة ودرستة شكرا لن أو كات السلامة كات لبر بحاجتك نقل لبر احترام ورئيسك نقل لبر محبة أو قولي صحيح لنا أم قولانا أو تاني السلام كردن لسرتا وسلام لكافر بكي نهي كان واضحة لا تبدأوهم بالسلام نهي كان واضحة لسر أصلك إخوي امنيته ولا بداي سلام كردن كتو دس في بكيل سلام كردن جوابك بس تم سر بس جواب دانا ويسلام بس كم ليرة لباسي شيء بس كم ليرة بريتيا لباسي السلام كردن باسي جواب دانا ويسلام من كردو باسي سلامش بريتيا لباسي السلام عليكم بلى أمانيها مو باسم كرب بريتيا السلام عليكم أجن الله السلام عليكم محل خلافه هنيك العلماء لين درسته أنا أقول العلماء لين درسته ونم الله السلام على من يتبع الهدى ونم الله كاتد باش عفوا جور أو لو جور عبارة ثانية الصلاة بكلا كسكا صلاة كردن ألين درسته بلان بس بلفظي السلام عليكم يا بلفظي السلام ألين بهو درسني فأما بريتي لا قولي صحيح لباري أم بابتوا أما بريتي لا قولي صحيح لباري أم بابتوا وهل وها أو زعي رحمه الله أفرمي أجر هاتوا سلام تكروكوا نووي إلى شرح مسلم يهني أفرمي فإن أسلمت فقد سلم الصالحون وإن تركت فقد ترك الصالحون أجر سلام كي لبيا وشاكان هبو سلام كردو أجر سلام جنك لبيا وشاكان هبو سلام نكردو بلا مكوتمان لابتداء سلام نهي كان إما لبروي نامانوي نامان بعقلي خمان ببوچوني خمان دجي نصوص كتاب وسنة بوسينا وهر وها إنسان اگر دنيا دي دبي وبقر وكتاب بخوينه تو شارزاي أهلي كفر به بيدرك أمجور ما مالا كي عاقلانه أما أوي إنسان لكونو كتي ديواري كودان اشتبه يا بهويت يكلاوي كردني كافر كان وايلي هاتبه بيوت براي كافر وهيج هين يقنما ولا بيني كافر ومسلمانا أم شو تسر ديني كافركا لمسلماني درشو أو سابش لي هرشي لباري كافركا وبلا زور اعتيادي فإنسان خاواني كياني خوي بي خاواني بيروبوشون وعقيدي باكي خوي بي پاريزگاري كردن لكياني خوشتي كي زور أسايي وأم شتانش بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم فرمي لا تبدأوهم بالسلام أو لا تبدأوا اليهود ولا النصارى سيلامك چون دباركاتو بوجخد يعني حكمك ابو هردو كان نكبو يكي كان لا تبداهم بالسلام لبرشي لبري زور جار امانه زور جار لحالتي معادات لحالتي دجاتي كردن بو مسلمانه وسيري ميجو يانكا بزان لسردم يكبو لسردم كان الا ما رحم ربك الا لعداء دجمناتي بون باستاشتوا زور باشكره زور باشكره كاتيك يعني أشتيك حتى أوسى ناقص يخلق بو للراجع إن كان أبو إستجى شو تراجع إن كان للراجع إن كان قشو دا صلاة دار كان أرجع سلوكي كلا ولا تكان الله سرداني ولا بلا بالكاني كلا ولا تان الله سرداني ميان ماري كرد بو الله كسير مكردنا وندا ماون وتم خوزق أأمانيك أوايان بيتي غير مسلمان بوايانو أوي واي بي أكردن مسلمان بوايا جاء أفسابزان عالم أوا بيدن أبو أوا قسيني أكل السريان يعني اشتكى لو درتشوا أفسا قسي خلقو خلق يعني بز مسلمان تيروس مسلمان الغلط يبكن لسريان قورا كري اشتكى لقسي خلق درتشوا قشتا سروك ولاتانو دصلاة داركاني دنيا لأمريكا كابرا يعني تشيروكي خوش جيرنا ونزن بتاتن صحيحة ألن كابرا يك أفرت يك شيري بالأماري داوة لأمريكا بس أكري لواني الراس يجنبي لواني الراس ببن بيستوما شتي خوش يعني حقيقتك تبيشانة دام قصة تعبير لواقعك عشان كاريكاتيرك أبيني لواني مبالغي تابي بلام زور معنات في أده جام قصة أو هم معناه زوري تدا أو جو تاني الله شيرك بالأماري أفرت يدا لأمريكا أفرتك لك وشن رزقارك بالشركة بالأماري أفرتك هذا كسي بالأماري شركة دا ولا يلا شركة أكوجي لرجنا مكان بلاه كانوا ألين بالواني كي أمريكي أفرتك لك وشن رزقارك الله دعاء الله كه كمان أمريكي نيم أوانيش أنوسن بالواني كي أوروبي افریتیکی لکشتن رزگار کرد. الله که که والله من آمریکی من اروپی مسلمانم. الله تیروریستی که مسلمان شیری به توانی کش لکاتی که لقلا افریتیک یاری کرد. اما واقعی عالمی امرویه. اما واقعی عالمی امرویه. تا اما وکو باسکو کوتهم لوانیه اصلی نبی تعبیر لواقعی کی کرد به. بلام رودایی کی واقعی تان بوب گرما و کاتی مسلمانی دو کسب کوچه پنج کسب کوچه. جوریا کن و کنن حالا یک مسلمان جوای کرد. اما ل امریکا کابلایی کی امریکی ربطی به مسلمان و نیا 160 اکوجه 160 اکوجه. الان ولای کی شی عقلی هی. ایستش بوده بزمن بزنن. یعنی ل ولاتانه هر کاتی کسی کی نامسلمان کاری کی توریستی کرد الان خلل عقلی هی. وکوی ک ایمی اروپی و امریکی زور عقلین عقل کان من شتی و آنکه. اما ایوی مسلمان هر آوانه شتی و دکه. فبوي براسي انساني مسلمان بزور جير بيت ابي زور جير بي هر كسي لا عداء ودجمنات يبو مسلمان نبي مسلمان ملي شوركا وكو سركز وسر شور بويان اوان دجمنات يمكنو امش هذه قربان دال لما كان بدلم لولا كش زليك دالم لا كم زلي بدل لولا كيتريش فام حديثان جهاتوا هيك لا اسباب كان اهل علم باس كان بريتيلا اظهاري عز اسلام عزتي مسلمان كرامتي مسلمان دركه مسلمان عزيزة كريمة بريزة فأما بريسيا لو أقع حتى لأندبتي بريطاني كجريديك الليبراليش جريديك الليبرالية صرف أو رجاء لي أقر لإعلامي غربية باسكة الله الإعلامي غربية أقر أو كسيكة قربانية أقر مسلمان به قورنا كريتو أقرنا مسلمان به سطى نوت زيادة القورة كريتو فبويا ام حمله عالميه الى دجي مسلمان ام حمله قوري عالميه كسيك كوجي مسلمان به قورا ناكريتو مسلمان به قورا ناكريتو اما نا مسلمان به قورا اكريتو وزور هولا ضم كسي مسلماني بو دوزن بلا نو ان شامي داو كرد بيتي اما جي قال ويكا ام هم تندو تيجو حمله لسر اسلام خوي بو خوي تيرورست وتندرو تندو تيج دروسا كبراسي تندو تيج دروسا ورابورتا كان وادل او رجل بي بي سي الله رابورتا كان اما جبوا كان كعنف تندي برامبر بخلقي مسلمان مسلماني تندروسكا عنف دروسكا تندي تندو تيجي دروسكا فبويا افرمي باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام ايما لسرت او سلام كين لكافر افرمي وكيفية الرد عليهم ام بابشم باسي اويتي هذا كم او دفرمي عفوا شون ولامي كافر اديتوا اقر سلامي لي كردي شون ولامي كافر اديتوا قولي صحيح اجل سر جواب دانوي كافر واجبه اقر كافر سلامي لي كردي واجبه جوابي سلامك اديتوا اما خلاف يعني بشي جوابي اديتوا او حديث ثاني روينا خزمتي دبيسن بريتيلا عليكم يا وعليكم بويا خلافني لوي كان واجب بلي عليكم وعليكم بتيش من واجب لبر آياتي وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها كواتا فضل سنته عدل واجبة فضل شيء وعدل شيء فضل شيء وعدل شيء وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وتم فضل سنته عدل واجبة زيادة كشيء او بلي والسلام عليكم تبلي وعليك السلام ورحمة الله امرت الى فضلك اما سنته اما واجبك وعليك السلام بالمثل وابن القيم رحمه الله لكتاب احكام اهل الذمه لا برصو بنجا وحوت افرميه واجر بيته انسان الي اجر هاتو ذميه كافر يقولي السلام عليكم ذميك يا كافريك ذميك يا كافريك وتي الصلاوي لي كردي تاكيد بو علي السلام عليكم وثمان السلام عليكم يعني شي الموت عليكم الموت عليكم يان غمانت بوتي السلام عليكم يا السلام عليكم او بيشكو بيغمان جواب يديتو با عليكم يا وعليكم اما اجر هاتو بتاكيد وتي السلام عليكم الله اگر سيري قواعد شريعات بكيتو سيري اصول كان اسلام بكي او اخوازك الجواب بلا وعليكم السلام تي وعليكم السلام ورحمه الله بلا وعليكم السلام ورحمه الله فرد قال جفرم اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ان جاء او اثارني كلام بالوها تو انسان تشيبو انسان كشف كان معلومه كان او بو انسان كشف معلومه كان كوا تايبته بوي او انتوينا السلام عليكم بو الله وعليكم السلام وعليكم بيلي وعليكم لبرو علي وعليكم شكو ولي السام كاتي الله موت وشلي وعليكم اقلبتي السلام عليكم تشلي وعليكم السلام تشلي وعليكم السلام ولا سلام كردنيشا الله الروج باش ام كاتد باش لو جورا صلاوانا سلام كردنا لو جورا صلاة كردنا وتحياني كوا انجام ادري وكيفية الرد عليهم بينوي رحمه الله فرمية فمذهبنا تحريم ابتدائهم به يعني بالسلام ووجوب رده عليهم بأن يقول وعليكم أو عليكم فقط عليكم أو عليكم فقط وتدور رأي إمام رأي كان عليكم وعليكم رأي كان أقر هاتوتي السلام عليكم عدل إسلام وأخوازي بليشي بلي وعليكم وعليكم السلام ما دام عليه السلام عليكم أمش اختياري لمعاصرين جقل ابن القيم كالمتقدمين ولا غيره مش طبعا لأهل علم ولا معاصرين لخوش مانوي كمعروف ومشهور به برثيلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه كاتيك باسي أو حديثاك أفرمي أو قساني تقريبا معنى قسكان ابن القيم دباركاته معنى قسكان ابن القيم رحمه الله دباركاته أفرمي واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمنا وكفار هل وها السنة سلام كي لمجلسك خمان الله مجلس لكردية ما بس من بي أهل مجلسك بوي أهل كم نينا تشكو لكردية الله سلام كي لمجلس يعني بس يعني أهل مجلسك اشتوا شيء لها مزبانك أو حذفان هاي وسلام كي لمجلسك مسلماني تدابي وكافري شي تدابي مسلماني تدابي وكافري تدابي بنيتي مسلمان كانوا يا يك مسلمان شي تدابي هر الله السلام عليك بنيتي مسلمان كوا يا بلي السلام عليكم بنيتي مسلمان كوا درس السلام كي لهر هميان أفرموا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى دس لسرتا وإيوا سلام مكن نلا يهود نلا نصارى سيكن شي دبارة أكاتوا لا مك دبارة أكاتوا بو تأكيدا وهذا حكمك هردو كان شملك لأن روايات يهودات وبتايبت بمعناني نصارى ناقريتها يعني لهني روايات نصارات ولفظ نصارى ضعيفة لهني روايات بمعناني كان نصارى شملناك هردو كان كراتي داهتو فرمتي أهل الكتاب فإذا لقيتم أحدهم أقرقشنا يكي كان يعني من اليهود أو النصارى في طريق للرقايك فاضطروه إلى أضيقه فاضطروه تنين هب بيهلشن بو شي يا فاضطروه لإجبار وهاتوا لإضطرار وهاتوا إضطرار يعني كان تنعوى يعني كان إجبار يعني كان بوكوا إلى أضيقه بو ريغا تسككا إجبار يعني كان بو ريغا تسككا أم حديثة بو معنانية كتو بالرقاية كفراوان الرئيكي كافريق أداة اللاتة رجاكي فراوان الرئيكي كافري قادة ثلاثة وكوهن يقلي حالي ابن بتشي تشيب كي بونا جادة فراوانة بتشي بو كافركا او ها باليني باليني تا اروات بن ديوارك وبي بن ديوارك يغربك ورقايكي فراوان ام حديث ابو معنى ناية فاضطروه الى اضيقه بلکو ئەم حەدیثە باسی ئەومان بۆ کاکەوا ئەگەر هات و بە ڕێگایەکی تەسکە تێپەڕ بوون داتەنە لای یەکترە ئەو دایە لاتە تۆش داتە لای ئەوە ئەو بەلاتە تێپەڕ بوو ڕێگاکە تەسک و ڕێگای بۆ چۆڵ مەکە بەڕێی خۆتە بڕۆ چونکە ئەو ڕێزە لە موسڵمانە گیرێ ئەو ئیکرامە لە موسڵمانە گیرێ عیزەتی ئیسلام با دەرکەوێ ئەو بریتە لەو حەدیثە بە ڕێگایە گەڕێیەکەی ئاچۆن جاروهەیە ڕێگا چۆڵەکەی بۆ موسڵمانێک ئحترام یەگری ڕێزی لێ یەگری ئەفەرمێ ئەو ئحترام و ڕێزەبانە بێت بەڵکو بەڕێی خۆتە ئەڕۆی بە ئەو لە ڕێگاکەی تۆ لابدە تۆ لە ڕێگاکەی ئەو لامەدە بۆ مش بۆچی وتمان بۆ عیزەتی ئیسلام ئەم عیزەتی تۆ وا ئەکا بە خۆیە بچێتۆ ئەهلی عیلمە فەرموو ڕەحمەتی خۆیان لێ بێ ئەمەش هەر خۆی بۆ خۆی ڕەحمەتی ئیسلامە بەرامبەر بەوان چونکە بیرەکاتەوە باشە من بۆچی لە ئەم دینەم هەڵبژاردەوە بۆچی ئەم دینە هەڵنەبژێرم کە ڕەحمەت و کۆتا دینی خوایە من خۆم بە خاوەندی نەزانم ئەی ئەم دینش بە ڕاستخەرەوەی دینەکەی منە کەواتە بۆ ئەم دینەی ئەم نەگرمە بەر فەبووە ئەو فائیدەی تێدایە هەروەها قاضی عیاض ڕەحیمەه الله ئیبن حەجەر ڕەحیمەه الله ئەفەرمێ مەبەز لەم حەدیثە ئەوە تانێ مەبەز لەو حەدیثە ئەوە تانی ئەگەر هاتوو ڕێگاکە تەسک بوو مەبەسی لەوە نیە ئەگەر هاتوو ڕێگاکە فراوان بوو بچی ڕێگەی لێ تەسکەی نا مەبەسی لەوە تانی ئەگەر هاتوو ڕێگاکە تەسک بوو ئەوسا وەکو ڕێزێک ڕێگەی بۆ ناکەیتەوە ئەگەر نا ڕێگایە فراوان بوو تۆ بچی ڕێگەی لێ بگری ئەڵێوە ئازاردانیە نەوخوای گەورەش نەهی لێ کردووی لە ئازاردانیە لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ئەن تەبەڕوهم و تقسطوا ئلیهم ئایا وە لە بیر و قسطە نە والله فبويا فرمي وش من ناكا هل واقع عياض رحمه الله فرمي ما بسلم حديثة أمتانية والله أعلم ألا يظهر برهم بالتنحي لهم عن منهج الطريق ما بسلم وتانية بوي بريقات شوال كردن بويان احترام وريزيان بيشان ندات بلكو أو بريقي لە ڕێگەکە خۆی لابدا نەک موسڵمانەکە خۆی لابدا وەکو ڕێز و ئحترامێک وەکو ڕێز و ئحترامێک بۆ ئەوان ئەفەرمیە فەضطەڕوه ئیلا ئەضیقی وڕاواه مسلم مسلم ڕوایەتی کردووە ئەفەرمی ڕەحیمەه الله عن أنس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب ئەگەر هاتوو ئەهلی کتاب سلامیان لێ کردن کەواتەی ئەهلی کتاب نەک یەهود بەتایبەت یەهود و نەسارا هەردووکیان وكيف عاملوهم معاملة أهل الكتاب كيف فرموا المجوس فقولوا لجواب أنا بلين وعليكم بلين وعليكم لرواياتك وعليك ما قلت وكل إرواء الغليلة لحديث جمال هزار الدصوح حفتها وشرش الشيخ الباني باسيك ولا مسلماتها وعليك ما قلت يلا ارتقى فرين وعليكم أي ما قلتم لسر أمجبه أو سأشكالي نيا والله وعليك كابر الله السلام وعليك توش الله وعليك نيوتو السلام توش الله صلاة ولخوت كالله لخوت أو تشيوتو تجي السلام تلبيزنان كدل قران بي سلام نوتو مجبتو ما لخوت أقل وتوش السلام كوتو سلام لخوت أقل قصيه قني شد كردوا تهارة بيدنا خوشا كوتو ما لخوت نووي رحمه الله أفرمي الزور بي رواية كان ببوني واوا وعليك يا وعليكم هني روايتيش بعليك بيا عليكم ببي واو وهني كلن ببي واو صحة هني كلن يكون خطابي رحمه الله هني كتجلن بواو صحة وزور بي رواية كان بواوش ويكون نووي رحمه الله لشرح صحيح مسلمة بلكو أفرمي هردوكي صحيحة هردوكي صحيحة جاب الرزان فرق شيء أجر بيتو واوي بيو بي فرق شيء أجر واوي بيو نبي أجر بيتو واوي بيو بي كاتي الله عليكم السام توش الله وعليكم يعني السام لخوشتان بشيل لخوشتان كاتم بردنا كبو إما ولا سر إيه وش هربوا يخطابي فرمي واو كنا بيباش بو شكو واو كا بو عطو اشتراكه لا تو لا إيه بس لا إيه مش يا شون لا إيه ما بو لخوشتان بو الله با مسلمان لقال أنا بجدار نبي لو موتة مسلمان بجدار نبي لو موتة إنه هي فرمي جات شيء إشكالي كتير مردن خوا لسر إيه ما ينوسيه ولا سر أوانيش ينوسيه مردن بو ايوه مردن بو ايمش هردو لامن هرم بري كس من زياترني لمردن يان هر واو اطواني احتمال تريشي بو دابني بلاي چيا بلاي واو كاستئنافية بو عطفو تشريقنية كاتي علي السلام عليكم توش علي وعليكم واو كاستئنافية يعني لسر ايوا اويك شايستين عليكم ما تستحقونه اقل با بي واو بي عليكم او كاتبت معنى يدي او كاتا يعني عليكم السلام كاتي الله السلام عليكم توش الله عليكم يعني بلكو لسر خوتان اوا بتقديري بلك بل عليكم كاتي الله السلام عليك تولي عليك اي بلكو مردن بو تو بلكو مردن بو تو اي تولي بيشتري بو دعاء شر افرمي رحمه الله تعالى متفق عليه وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود سيكم ليتي كلب مسلمان مشرك بتبرس يعني لغل يهودة لغل يهودة أمسي أنا بيكوت يا كلبونه فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر اخوي صلى الله عليه وسلم سلامك الله هرهم ويان سلامك الله لهرهم ويان متفق عليه ام حديثين متفق عليه امش طبعا لهني رواياتها تو رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام الى كردون باشان دا وزي رشتو بلايان بانغوازي كردون بو اسلام كواتا هيك لو خلقاني كل اسلام بانغوازك لي بوديني خابر يا اهل الكتاب سالك لك لي بانغوازك لين دعوا كرين مطلوبة باشان رحمتي خوالي بأفرمي باب استحباب السلام إذا قام عن المجلس وفارق جلساءه أو جليسه كواتا باسي بيشو بي مثلا بابا كواتا باسي سلام كردن مان كرد أحكام كاني شو أنا وابو رول مان كردوا بلام سلام كردن لكافر يعني بلام أقر هاتو كافر كلا نو مسلمانان بو سلامكي لهمو يعني سلامك إلى لهم ين بدليل أم حديث حديثي كوتاي أم باب بابك يدوا يوا أفرمي بشيق لبالي سنتيتي سلام كردن أجر هاتو لما لسيك شو مجلسيك وسلامك وهاجر هاتو هستا سلامك سلام كردن لسل لا لا لا لسرتاوا سلام كردن لأخو حافزية لهردوك يعني أمش آدابك بدا اخواني الزور بي مسلمان انما وحتى اكو عيبي لي هاتوا بلا سبحان الله نام مصري كانت هاي جماوة هم لتشون وهم لهاتن يعني سلام كردن زور بي يعني بچوي و بي يا خو حافظي بك سلام كردن هذا السلام عليكم سلام عليكم داو نريتا كانت هاي سلام انا ماو افرمي لابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتهى احدكم الى المجلس كسيك لما لسه يقدانش فليسلم باب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم هل يستشي هسته بالرواء بهر سلامك فليست الأولى سلامي كم كان وخلك هيا بأحق من الآخرة شايستترني لسلامك يتر وتحردو كيانوك ويك شايستن بك بيكي يتر بؤو يكيانك يتو يكيان وازليني بتركيك هردو كيانك راه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن فرميتي حديثك حسن باب الاستئذان وآدابه بشق لباري استئذانه وآداب كان استئذانه أفرمي قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا هرشان بكري إن شاء الله درس كتابنا كاد ما وأخوانين الكوش كاد طوابو درس داتو درجي بيدين بلام قالتنا بفضل إخوائي قورا بوردي برو مسار آداب استئذان شكو بابتيا كان ناو خلق وكوي لإسلام نسخ بيوتو ناو خلق نماو زور آداب بوي بتير وتسلي إن شاء الله شين سارو آداباني كاشتهي اجتماعي وناو خلق زور بربلاو پیوستەکە لە سەری بۆ سین و درێژێ پێ بدەیت. ئەفەرمێ باب الاستئذانی و ئادابی، بەشێک لەبارەی داوای ئیزن کردنەوە و ئادابەکانی داوای ئیزن کردن. ئیزن استئذان بە کوردی چی پێڵێن؟ داوای ئیزن کردن. هەر داوای ئیزن کردنەوە نیە داوای ڕێگەدان، داوای ڕێگەدان یا داوای هێڵان، بهێڵا، داوای هێڵان، داوای بهێڵا. باشە، باب الاستئذان و ئادابی. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. أم آيتانا آيتكان سورة نورا دو آيتهن، دو آيت يتريش هي غير أم دو آيت، هل لقل أم دو آيتا آيتي كان لرجدري أم آيتيا لدو أم آيتتاني آيتي بسوحوت ئایەتەکەی تریشیان درێژە دەری ئایەتەکەی ترەکەی هێنی ئایەتی 59ە. هەردووکیان ئینشاءەڵە لە شوێنی خۆیە باسێک بۆی تەواو سوڕێ وازەحمان پێدا لەسەر ئادابی ئیستئذان. ئەفەرمی: یا ئەیوها الذین ئامنوا، پەروردگار بە سیغەی ئیمان بانگمانەکە بۆی گوێمان قەڵاخەیت بزانی چیمان پێ فەرمی: لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مەڕۆنە هیچ ماڵێکەوە غەیرە ماڵی خۆتان. حتى تستأنسوا، يعني حتى تستأذنوا، تداوي إذنك، حتى تستأنسوا يعني داوي إذنك لا خاون مالك آية بين جوروا، وتسلموا وسلامك، السلام عليكم ورحمة الله. أدخل بيما جوروا ناري خوماني ملبني، أدخل بيما جوروا وتيكيا ناوي خوتلي يا كل لقبك يا أويك أدنى سنوى علي فلان كس. ذلكم خير لكم. أأم داوي إذن كردنا وأم سلام كردنا باشترى بوتان لوي ببي برسو ببي إذنو ببي سلام خوتان كان ماله لعلكم تذكرون. بوي بيركنو هو شار بنوى واجور علي خوي جورب كن تبارك وتعالى كاد يفرم لا تدخلوا بيوتا يعني او مالك خلقي تاني اشتجي شو كد واي باسي مال من بو كاك خلقي تاني به وكو باسك ان شاء الله. بيوتا يعني بيوتا مسكونه مالي تابي خلقي تاني اشتجي به حتى تستأنسوا ان جا سي شيء تستأنسوا بكن لاستئناس واتوا يعني الاستعلام والاستكشاف بدو معناتي أموشا بمعناه كان استعلام واستكشاف واتا برغة تبارك وتعالى باسي مساكا وآنس من جانب أفرمي آنس من جانب الطور نارا، آنس من جانب الطور نارا كواتا اليراء آنس يعني شيء يعني استكشف يعني بويدر كود بيني كواتكاتي علي حتى تستأنس يعني هتا داواي إذنك داواي بورون بونواكي بريت دابري تجورو يعني أكريت تستأنس بمعنى أنسج به برامبري وحشد يعني هتا هزبواكي خاوان مالكا روخوشه بكيف بدم توا مزاحم نيت بفارسه كاله مزاحم نيت حتى تسانس وهسته كي مزاحم نيت بار نيت كردك كاله روي خوشو زلام يجب بي ماله بس دمو چاي يجب مي ماله دم يجب بي ماله بس رو دمو چاي يجب مي ماله اما هسد با اونز نكر هشا ادبيني اقشيتو يا اخوا بخير بي زوري بي خوشه بشتا ماله فبرودغار تبارك وتعالى بهردو معنى كبير صحة حتى هزب انسك حتى تستأنسوا. پاشان پروردگار تبارک و تعالی کما آیتی بسوحوتا دوای اوه که پیم باشو نوی رحمتی خوالی بیه نایا آیتا که دوای اوه افرف فا این لم تجدو فیها احدا که واتود من بیوتاکا چیا بیوتا مسکونا الیرا افرف فا این لم تجدو فیها احدا اگر هاتو کستان لما لکا نبینی اوه کسی تیان بو او سا فلا تدخلوها حلال نیه بوتان بشنن او خانو او مالو حتى وكو كسي كي تيانا بيو اذنتان بدا كسي كي تياب اذنتان يدا باشا اگر نبو تاني بشنو مالو كسي كا خاون اذن به حقي اوي بي اذن بدا جال وهي كابرا ميوان لا مالك ميوان نخوز منو هيج ناقه مالك كسي تي مالك فلفلو بمالو تو حقي اذنيه خلق اذن ديت مالو فرد قال فرمي تبارك وتعالى حتى يؤذن لكم حتى إذن درين يعني كي إذن تامدا ممن له حق الإذن أو إيك حق إذنه إذن تامدا بشتا مالوا بويا فرمي حتى يؤذن لكم أيقر هاتو كسي تابو إذني ندا وإذا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا أقر بيتان ولا بقرينوا الزور مكان ولا سري مشنو آخر لريدورو هاتمو آخر اما چند جارت بدم لقابی و اما چند جارت بیم و مالتان و آخر ناکری شوی تربیم و پیم ناکری و ایشم هیا و سرقالم و الحاح مکن او یعنی او آیت قیب و این قیل لکم رجیعو فرجیعو او یعنی فرجیعو یعنی الحاح مکن لسری مشن دریجی پیم ادن عاجز مبن فرجیعو بگرر نوا هو ازکا لکو یعنی گرران وی او کاتتان و الحاح نکردون و لسر نچون و دریجی پیم ادانی باشتر بوتان پاکتر بوتان وقل او انسان ملا جرب کاو بلی تیم مالو اخر جالت پیم ناکری لوانی جوی مال باش نبی او ساشتانی ببینی و روی اکت پیم دا او ساعت زیج ببی زلام هیا کاتی پی الی معنای تیری مجال منی او مهی هر الها حکاتی تمالو تی تمالی شو بهوی مجهولی ایش یکد هیا او روی پیم نادی الی بخواش مال کابل او روی پیم نده لكاديك كابرا فقير لو تي عذري كي بوبي هر خوي لسرتاشو زول او روينب وكابرا بيتمالو ام هر خوي بروداري شو تمالو دوايش قليك على كابرا روي لقلم بو شي زنبو بي فربي تبارك وتعالى فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم باك تربتا والله بما تعملون عليم هل وها لمو بودرو نبيتو آيتي يكم باسي او مالاني بو كردين آيتا كيتر باسي او مالاني كرد كا إذن نادن إذنيا ندا چيكي انجا تيه فرمي ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم هشتان لسر نيا تاوان تان ناقا اما توكو استثناء الى قاعده كان بيشو شكو بيشتر فرمي نبشنا مالي كسو ببي بيرس كسي شيتان ابو مره وايا باشا من سفرك خانو يجلس او رجا دروس كراو وبي بيرس نش مجورو اللي رباسي وحالط اما استثناء لدو ايه كي بيشو افرمي ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم تاوان تان ناقا هیچ تاوان تان لسرنی ای ایمان دارن برونا مالیر یکوا ببی ازن ببی سلام کردن ببی دعوی ازن کردن اگر چی سلام اتمن کسی چی تیانه بو سلام اکی بلام دره زیادر مز ازن اکی بی مجوره و یا ازن ندری بگر ریتا و باس اکل ویا نا گر ریتا و دعوی ازن ناکی اما سلام سلام اکی کام مال تاوان تان ناگا بشن جورو ببی ازن بیوتن غیر مسکونه تایبد نبی بو نشته جیبون تایبد نبی بو مالکی تیای نشته جینو معیشتکن بلکو فیها متاع لکم او مالانی کوا سود کی تیای آماده کرا و بو سود وکل کی ایوا ببی او آماده کرا بو مالک تیای نشته جیبن او کو فندق حانوت دکان حمام دان را بو بون مسافرین تیای لا بدنو او یعنی متاع لکم یعنی چی متاع يعني التمتع والانتفاع يعني كلكي لي ورقن سودي لي ورقن سودي تيا ابو اي ولا ابدنا ومالانا بويا بروزغار فرمين جل جلاله هيش تاوان تاناغا جاء فرمي لكوتايا والله يعلم ما تبدون وما تكتمون خوي قورش شار زائي بيتان كوات اللي روا كومالي إذن وآدابي إذن فير بوين كغزاريكي خيراي بيكم بوي دوبارة جختي لسركم ولم يشك مانا بچسبي وانا زانين أم آدابانا لإسلام نسخ بوتاوا يكم بيوست لسر همو إنساني بياو بي آفر داوي إذن بكا وبيش يبروه تجوره وسلامك وداوي إذنك بمجوره شكا بروت قال فيلم يا أيها الذين آمنوا جنو بياوي شملك نجنو نجنا بات الدروة نبياوي برد الدروة بلكو هردو كياني داخلي آياتك كرت هلوها لم آياتو رونا بيتو كي سلامك خاون مال يا أو كسيك هاتوا أو كسيك هاتوا وكل آياتك واضحة أو كسداو إذنك أو كس حتى تستأنس وتسلموا كواتمنم سلامك هل بيت كاتي جرسك بويكي تو أدي لدرقاء بويكي كي الله السلام عليكم ها الله دق عليك لزمان العرب كان والله دق يعني شو الله بدي لدرقاء أوا يبي الله فبويا تلفون كردنو كل درجة دان وياه أو كان الله السلام عليكم تلفون قال الله قريب كتويك الله السلام عليكم أو وكو خاوان مالك وايا الله وعليكم السلام وجاوب تدأتوا إن جاء آية إذن خيت بيشوا يا سلام خيت بيشوا ظاهري آية تكسيك حتى تستأنس وتسلم استئناسا بيشي سلامه بلام علماء فرمون سلام خيت بيشي استئناسا يعني داو إذن كردني الله السلام عليكم أأدخل يا علي أأدخل السلام عليكم نا سلام يا شيخي سلامك يا وسالي ور مجورو بين الجوروا اذن هيا لو جور عباره ثانيه لنا وخلك بعرف عادات شائعه لنا ويانا هني كيت العلماء جمعي كن كجمعي كي خرابنيه الان اقل رشد كسي نبيني داوای اذنک او سا سلام بو نبرو ته در قاپی ک زیارنیه ا دی له درګه عادت و یا بون نالی بین جوړوا اذن هيا الو جوړ عبارت انا اذن دا او سا علی السلام علیکم ورحمت الله اگر کسبو سلامکی او سا داو اذنک بین بین جوړوا رونه هل وهل ما نو وفر بین لم بابتانا حتى تستأنسوا ليلة تستأنسوا و كودمان يعني تستأذنوا داوي إذنكا ديارينك راو چنجر يكجر سيجر بينجر چنجر سنة داتوا چنجر داوي إذنكي ها سيجر سنة داتوا سيجر أقر إذن ندرة أقريتوا اگر اذن ندري اگر ريتو اذا انا كيش بتي للدرغادان نكرا وبد اگر ريتو واحد اذا كان جنبه معروف بي بيزناك بيهن موا هل وها هن يقلرا قسيه كان حزه كم اما جيب كم الين اصلك بريتيلا تستأذنوا والله من نسرا وتستأنسوا ما قصيك أصل أصاصيني دروب دلسي هنك بيكارا سوديا كيترتان بيبلين بردقارة فرمي بيوتا غير بيوتكم مالكي غير مالكان إخوتان كواتا بيو بو مالي خوي دواء إذنك ظاهرك ويلي أفهمي شو تمالي خوتو دواء إذنك شكا فرمي لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم بيوتي خوشتان كيا خزانتا لمالك خوتم يا مال من لمالك خوتم خزانته من على كانت اما بشتا مالي باوكت مالي باوكت مالي تونيه جند هنا وجوازي بشتا مالي باوكت بي سركيت مالا بتايبتي بون براتيا براجنته لمالا نابشتيوا ابلويش داوي شبكي داوي اذن بكي اما اگر آیتک بو معناش به واجب نیه بلام سنت انسان داوی اذن لخزانی خوشی بکا حتی لسفر بو و سنت پیغمبر عیسی علیه السلام لسفر گرا و تو پیشتر از جوابی نردو که هاتوی نتوا بوی باش نیه لإسلام انسان لپر خوی کاتب مالا لپر خوی کاتب لسفر بوی لهر شوی نبوی باشتر و پیشتر جواب نیری که و نزیکین و آخری اگم بوی مفاجآت نمال باش نیست جلو انسان لو چه خزانه که لحالت ببینه پی ناراحت بید باید پیشتر زندان با وی که دیم و یا هاتی بر درگاه لدرگاه بده او باشتره نک بلای مالی خومو بیت جورو اگر چی نالین گناه باری بلام سنتا داوی ازن بکی بدهی لدرگاه بارک الله فیکم هر بوی اگیرنوا کابرای گپ پیغمبر خوای تو علی صلوات و سلام آیا چوم جورو بلای دایکم داوی اذن بکم تیتی بله تیتی اخر کسی نه خدمتی کاله خوم زیاتر او جدیتی حزکی بشته جورو ورتی بدونی اتر کابرای بدن بو کواتا انسان به داوی اذن کا او چاپتر اخر فائده بر زکانم حدیث منزور لباری داوی اذن کردنوا حديث منزورة لباري دعوة إذن كردن و پیغمبر عيسى الله سلام آدابي چون بو لكاتي دعوة إذن كردن و لدرگاة دان لكتبي والله ميكي مهرباني لكتبي مهرباني لرون كردنوي نود هلا و چواشا كاري لأن بريك حديثي زور من هنا ولا سر آدابي وأدبي بيغمر عيسى الله السلام لشون مالي خلق لشون تيلا درجة داني لشون تي شون جوروي كعادة لا يديو على كي قرتوا لا درجة كي قرتوا هرجيز بلامبر درجة نيدا ولا درجة سيجلا درجة يدا إذا ندرى ب قراوة وصلاة السلام يخوي لسر ب و بزانيتي كابرا سرقاليكي مشغلتيكي بشاشتيني احراج كابري نكردو والى اخر لو اداباني بيغمر صلى الله عليه واله وسلم مروها كبيانو تبي كيني وتومن بلكناوي خوي وتوا وكو سنتي بيغمر عليه الصلاه والسلام وسنتي صحابه كاني بيغمر عليه الصلاه والسلام باشان ايتي دوم ان شاء الله درسي داتو زياتر شيء كامو وهنيكي آدابي تربي إذن خواهي قول لينا باسكا متابتي آدابي منال وأقر هاتو بالغ بحكمي تيا أقر هاتو بيش بالغ بون بحكمي تيا كي منال إذنها بي إذن كي إذنها ببي إذن بيتلاي دايكو باوكي بيتجورو بولايان كيش أو إذنينيا درسي داتو وشينا خزمتي أوانا خواهي قول هداية من دابورس الشقام إسلامتي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك